الشيخ هناك من يقول إن الهجر ليس بأصل، ولو قلنا أصل لقضينا على دعوة الأنبياء، بل الأصل الرفق الصبر اللين. فهل هذا الكلام صحيح يا شيخ؟ هذا الكلام صحيح في حد بعض الناس دون بعض. الرفق لا شك أنه مع الناس الذين لم يحصل منهم شيء، لم تحصل منهم إساءة على الدين، ترهد بهم ويجب عليك أن ترهد بهم. لكن من حصلت منه مرره على الدين بأن ابتدع بدعة أو دعا إلى ضلالة، فهذا ما يجوز الرفق به، بل يجب بعد نصحه وإصراره على ما هو عليه يجب أن يجب أن تشفر به وأن تحذر منه وأن تهجره بقدر ما استطاع. بارك الله فيك يا شيخ.